جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين البدعة والعادة؟ نعم، هذا سؤال مهم وينبغي حقيقة التفريق بين البدع والعادات. العادات تطلق في اصطلاح العلماء على غير المعنى المعروف عندنا الآن ما نقول من العادات والتقاليد، ويقصدون بالعادات الأمور المباحة، يقولون هذا عادي وهذا بدعي. فالأمور العادية مثل اللباس، اللباس ما جاء الشرع بتحديد لون معين لا للرجال ولا للنساء، ولا جاء بهيئة معينة نقول هذا الثوب الذي نلبسه هو الثوب الشرعي، أو اللباس إخواننا في الهند أو باكستان، أو اللباس بعض إخواننا في أفريقيا نقول هذا اللباس هو الإسلامي. كلها إذا كانت ساترة وليس فيها تشبه بالكفار وليس فيها مخالفة الشرعية كالإسبال للرجال وكذلك لبس الحرير لهم، فهذه كلها داخلة في الأمور العادية، لا يتصور الابتداع في الأمور العادية، لأن الأمر العادي لك أن تفعل ما شئت، تلبس ما شئت وتأكل ما شئت وتشرب ما شئت في حدود المباح. فلو جاء إنسان قال لا هذا الثوب بدعة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه من الأمور العادية التي لا تدخل في البدع، من ضابط الأمور العادية التي لا ترد فيها البدع أصلا. مثال ذلك الأمور الآن المباحة للناس في المعاملات والأثاث واللباس وسائر أحوال الناس، هذه لا تدخلها البدع. ولهذا جهل بعض الجهلة وقالوا الآن وجود الطائرات بدعة، وجود السيارات بدعة، وجود الكهرباء بدعة، وجود المكبر هذا بدعة، هذا جهل، هذه لا تدخلها البدع. كيف تدخل البدع وكيف يتصور وجود البدع في الأمور التعبدية؟ الصلاة عبادة، فإذا صلى مصلي على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول أنه مبتدع؟ لا، فيه تفصيل. فإذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقصر يعرف تقصيره، لم يقبض يديه على صدره في القيام، فقلنا لما لا تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا بي ألم بيدي لا أستطيع. قلنا أنت معذور، خالف السنة ولكنه لم يبتدع. ولهذا نقول ليس كل مخالفة للسنة بدعة. الصورة الثانية أن يترك السنة وهو قادر عليها، فهذا فاته الفضل وليس هو كالأول معذور، فإن الأول قد يثاب على نيته وقصده. الأمر الثالث أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا في بعض الأمور، مثل يتلفظ بالنية عند الصلاة، يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نسمعها من بعض إخواننا، هذه بدعة ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرع للأمة، فهذه يأثم صاحبها ونقول أنها بدعة لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخالف هديه ويكون عاصيا كالذي يتلفت في الصلاة، فإن هذه مخالفة، والذي يتكلم في الصلاة هذه مخالفة. فإذا دخول البدع في العبادات هو أن يفعل فعلا يخالف فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا لله بذلك، كالذي يتلفظ بالنية في الصلاة فيظن أن هذا أفضل من الذي لم يتلفظ. فإذا العاديات لا تدخلها البدع، والأمور التعبدية تدخلها البدع، لكن متى؟ إذا قصد بها العابد فضلا وثوابا من الله فيكون مبتدعا، أما إذا قصر ففي تقصيره تفصيل كما تقدم. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: إذا عوقب من أتى بمحظور على يد ولي أمره لكن لم يكن المحظور لم تكن تلك العقوبة وفق ما شرع الله، فهل تكون هذه العقوبة مكفرة لذنبه؟ العقوبات المقدرة تقديرا شرعيا، لأن كما ذكرنا العقوبات مقدرة تقديرا كونيا، وهو ما يصيب الله به عباده من البلاء والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرات، هذه عقوبات مقدرة تقديرا كونيا تولى الله أمرها بنفسه، وعقوبات مقدرة تقديرا شرعيا كالجلد في حق الزاني غير المحصن والرجم في حق المحصن. فإذا لم تستوفى هذه العقوبة كما شرع الله بأن سجن الزاني غير المحصن ومثلا جلد المحصن، نقول أنه لم يستوفي عقوبته الشرعية التي شرع الله، ثم يلحق الإثم بعد ذلك الحاكم الذي قصر، وهذا العاصي أيضا لم يطهر من ذنبه الذي قدر الله عز وجل له هذه العقوبة. حفظكم الله، يقول السائل: من استحل أحد المحرمات كالمعازف مثلا وله في ذلك تأويل لا يوافقه عليه العلماء المعتبرين، فهل يكفر بذلك؟ دائما نحن عندما نتكلم بالأحكام الشرعية يعني نذكر الحكم المطلق، لا يعني عندما نقول من استحل المعصية كفر أن كل مستحل يكفر مباشرة، لأن هناك فيه جهلة لا يعرفون أن هذه معاصي، فبعض الناس يستحل حلق اللحية وهذا موجود في كثير من المسلمين، لو سألته قال أنا ما أعرف، أنا أظن أنها سنة، من فعلها له أجرها ومن تركها فلا شيء عليه، فلا يفرقون بين السنة التي إذا تركها صاحبها لم يأثم وبين السنة في معناها العام التي تدخل فيها الواجبات كإعفاء اللحية. فهؤلاء الذين يجهلون الأحكام لا ينزل عليهم الحكم، وكذلك المتأول الذي يتأول في الأحكام الشرعية لا ينزل عليه الحكم. ولهذا ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر العلماء الكبار أن هذا المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لا بد من إزالة الشبهة ولا بد من إقامة الحجة، وأن يعرف أن هذا حكم الله، فإذا خالفه وعاند فعند ذلك استحق الكفر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعد إعطاء الترخيص لبيع الخمر من الاستحلال؟ لا، ليس باستحلال، هذه مشاكل وقع فيها بعض التكفيريين المعاصرين، يعني لهم شبه، منها يقولون أن الترخيص للمعاصي أن هذا كفر، وهذا غير صحيح، الترخيص في المعصية معصية، وهذا له صور كثيرة، مثل لو قال ابن والد لابنه: يا بني أنهاك عن شرب الخمر وأما الدخان فلا بأس، رخص أو لم يرخص؟ رخص له وأعطاه الرخصة في شرب الدخان، فهذا رخص له، لا نقول أنه كافر، لكن هذه معصية. بعض الدول يعطون تراخيص والعياذ بالله لشرب الخمور، وهذا أمر عظيم ويخشى على الأمة منه أن تنزل بهم عقوبات عظيمة، لكن لا يقال أنه كفر، بل من رخص في المعصية كالعاصي، هذا عاصي بفعلها وهذا عاصي بالترخيص فيها. وبعضهم يقول حماية الربا وحماية البنوك، وجود جنود يحمون البنوك، هذا كفر استحلال، هذا غير صحيح، فهذه كلها من جنس المعاصي، حماية المعصية، الترخيص في المعصية إذا رخص فيها أذن فيها، أما إذا قال أن هذه المعصية حلال وليست محرمة وقال إنها مباحة، هذا هو الكفر الذي دلت عليه الأدلة. حفظكم الله، يقول السائل: هل يلزم من الاستحلال التلفظ بأن يقول الزنا حلال مثلا؟ لا يلزم، قد يستحل بقلبه ولا يتلفظ، ولهذا الاستحلال عمل القلب. ما معنى استحلال؟ الاستحلال هو اعتقاد حل المعصية، والعياذ بالله لو اعتقد حلها ولم يصرح بها وعلم الله أنه مستحلها بقلبه فإنه يكفر بذلك، وإذا صرح بها يكون هذا زيادة في تقرير الاستحلال. ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ المسلمين باللوازم. بعض الناس يقول الآن كل عاصي هو متهاون بأمر الدين ومتجرع على الله ومستخف بالله وهذا لازمه الكفر، فيقول هؤلاء كلهم كفار. هذه اللوازم لا يحكم على الرجل بلازم قوله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا العلماء في باب الأصول، أن لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه صاحبه، فإذا التزمه أخذ به. حسن الله إليكم. أثابكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله. يقول السائل: هل هذا عام في التائب وغيره أو هو خاص لمن لم يتب؟ لا، هذا في حق من لم يتب، من أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، ما قال تاب. أما إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه بلا خلاف، لكن بعد أن يستوفي شروط التوبة. ولكن هذا في حق من اقترف ذنبا وستر الله عليه ولقي الله به، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما التائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء في حق التائبين: كل الذنوب تغفر حتى الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا انتهوا عن الكفر غفر الله لهم. وكذلك المنافقون وغيرهم من سائر أهل الكفر إذا تابوا من كفرهم وشركهم غفر الله لهم، فكيف بأصحاب المعاصي؟ إذا تابوا تاب الله عليهم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله؟ ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالعبارة الثانية مفسرة للأولى، والعرب كانوا يطلقون على غالب الشيء يعطونه حكم الشيء، ولهذا أخذ العلماء من هذا قاعدة في كثير من المسائل، مثل المبيت في مزدلفة، المبيت في منى، فمن بات معظم الليل بات الليل كله، ومن فعل شيئا يغلب فعله على تركه فله الغالب من فعله. فمعنى صام شعبان كله أي أنه يصوم معظم شعبان. وهذا الحديث مفسر بالحديث الآخر أنه في حديث أنس وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان لأنه واجب، وأما بقية الشهور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. حفظكم الله، ما معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهل لله نفس وأنها صفة له؟ نعم، العلماء ذكروا معنيين، قالوا معنى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه بلفظه في مجلس خال ليس معه أحد، يعني ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل في نفسه أي ذكر الله عز وجل في قلبه من غير لفظ، ولو كان في مجلس لكن لا يسمع منه شيء، يقال ذكر الله في نفسه، فهذا هذه المرتبة الأولى. قيل المرتبة الثانية من ذكرني في نفسه، أي أنه ذكرني بلفظ في مجلس خال، ليس في مجلس، ليس في ملأ. فهو مرتبتان، إما أن يكون المقصود بذكر النفس ذكر القلب، أو أن يكون المقصود هو ذكر اللسان لكن فيما بينه وبين نفسه لا يسمعه أحد. قال الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، والنفس تضاف لله عز وجل، وقال في عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنفس ثابتة لله، واختلف السلف في معناها، فقيل هي صفة وقيل هي الذات، والصحيح أنها بمعنى الذات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومعنى قول الله عز وجل ذكرته في نفسي أي ذكره الله في غير ملأ. وقال ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، قيل هم الملائكة. وأخذ من هذا الحديث، أخذ منه من يقول بتفضيل الملائكة على البشر، لأن الله قال في ملأ خير منه، ولكن هذا ليس فيه حجة، لأنه وجود ملأ يفضل ملأ آخر لا يدل على التفضيل العام، كما سبق أن ذكرنا فإن التفضيل في بعض الصور لا يدل على تفضيل جنس على جنس، فلو قلنا فلان من الجن أفضل من هذا من الإنس، أو رجل من الجن من الإنس أفضل من الرجل من الجن، لا يلزم أن يكون هذا التفضيل أن يكون عاما في تفضيل هذا الجنس على ذلك الجنس. نعم. أثابكم الله، يقول السائل هل الحج يكفر الكبائر؟ الحج وسائر أعمال البر تكفر الصغائر، لكن قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال العلماء هذا حج لم يرتكب فيه صاحبه معصية وتاب من الذنوب فرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا يدل على أنه كفر عن كل شيء، لكن قال العلماء هو مع التوبة، ولهذا يحسن للحاج أن يتوب، فإذا حج وتاب ولم يذنب في حجه يرجى له هذا الثواب من الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل إذا ركع الإمام في الصلوات السرية، أثابكم الله، يقول السائل إذا ركع الإمام في الصلوات السرية قبل أن يكمل المأموم قراءته للفاتحة فماذا عليه؟ أولا ينبغي للمأموم أن لا يتأخر في القراءة، لأن بعض الإخوة يطيل بحيث يركع الإمام وهو لم يفرغ من قراءة الفاتحة، فينبغي أن يقرأ قراءة متوسطة ولا يتأخر، ولكن إذا ركع الإمام فعليه أن يتم قراءته سريعا ويدرك الإمام في الركوع، لأن قراءة الفاتحة واجب في كل ركعة، وعلى قول للإمام البخاري أنها ركن فلا بد أن يأتي بها، لكن عليه أيضا لا يتأخر في الركوع يدرك الإمام وهو راكع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الغسل غسلان كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا يذكره شيخ الإسلام كثيرا، يقول الغسل كامل ومجزئ. الغسل الكامل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغسل فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ويتوضأ، وثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يتنحى ويغسل قدميه، يقدم اليمنى ثم اليسرى. فإذا نوى بذلك الغسل والوضوء فإنه يجزئ ذلك بشرط أن لا تقع يده على فرجه، لأن مس الفرج ناقض للوضوء، فإذا لم يحدث ولم يخرج منه ريح أو حدث ولم يمس ذكره أو فرجه من القبل أو الدبر فإن ونوى بذلك الوضوء فإن هذا يجزئه، وأما إذا غسل بدنه لم يرتب ولم يفعل هذا الفعل فإنه يجب عليه أن يتوضأ بعد هذا الغسل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: تقدم لابنتي شاب مدخن فهل أوافق على زواجه منها؟ انظر إلى الحال، فإن كنت ترجو أن يتقدم لها من هو أفضل منه وترجو أن يعني تجد من هو أفضل استقامة فنعم يعني اختر لها الأفضل، وإذا كان تظن أنه لا يأتيك أحد وكان هذا محافظ على الصلاة ولديه قصور في الدخان، فكثير من الشباب لديهم قصور، هذا مدخن وهذا قد يحلق لحيته وهذا قد فيه قصور، فلو لم يزوج إلا المستقيم استقامة كاملة ما تزوج إلا قليل، بل لا يكاد يتزوج أحد، فهذا لا يقر على المخالفة، لكن انصحه ووجهه واجتهد في نصحه، وإذا كنت تؤمل أن تجد أفضل منه فاختر الأفضل لابنتك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم نقل الميت من مقبرة إلى مقبرة أخرى؟ لا يجوز نبش القبور ونقل الأموات بعد دفنهم من مقبرة لأخرى إلا لمصلحة عامة تتعلق بمصالح المسلمين، مثل أن يكون هناك توسعة مسجد كما حصل، النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده كان هناك قبور لليهود فنبشت وأبعدت، فإذا كان في مصلحة عامة لا بأس، أما إذا كان واحد الآن ينبش مقبرة ويبني بيتا عليها أو محل تجاري هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، النبي صلى الله عليه وسلم وردت الأحاديث الكثيرة في أمره بإعفاء اللحى وقص الشوارب، فلا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته وأن لا يأخذ منها شيئا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خالف اليهود والنصارى، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا إنما هو مستحب بل هو واجب، وإن وجد قول شاذ لا عبرة به فإن العبرة بما دلت على ذلك الأدلة، كان هدي الصحابة والسلف والأئمة كلهم يعفون لحاهم، لا يوجد أحد يعني يحلق لحيته، وإنما كان يعفون لحاهم رضي الله عنهم. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: بماذا تنصحون بعض طلاب العلم الذين يقولون بجواز الإسبال ويستدل بقول شيخ الإسلام؟ ما هو قول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ما قال بالإسبال، كلامه معروف، ثم لو قال شيخ الإسلام ولو قال غيره من العلماء تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول عالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد عن الكعبين ففي النار، وقال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فهذه الأحاديث واضحة بينة، والإسبال مجمع عليه بين أهل العلم أن كل ما زاد عن الكعبين فهو في النار، إلا إذا كان رجل له إزار، وأما الثياب الآن يفصل الثوب ويقول للخياط يعني اجعله تحت الكعبين لا يعذر، أما الإزار كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه له إزار، وكان رجلا نحيلا رضي الله عنه، فكان يسترخي إزاره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتعهده إنه يسترخي وإني أتعهده، قال: لست منهم، يعني لست من هؤلاء الذين ورد فيهم الوعيد، أما الثياب فإنه لا يجوز الإنسان يتعمد، وإنما يذهب للخياط ويقول له: اجعله فوق الكعبين، وإذا جعله في منتصف ساقيه أو قريب من النصف من الجزء الأسفل فإن هذا أفضل وأكمل، ولكن الكل على خير، ما زاد ما ارتفع عن الكعبين، وأما إذا نزل فإن هذه معصية ولا عبرة بقول أحد، مع أن الشيخ الإسلام لم يقل بجواز الإسبال، وفي كتاب لأحد أهل العلم في المعاصرين ألف كتابا وجمع فيه كلام أهل العلم والأدلة في الإسبال وأنه محرم. نعم. هذا والله أعلم.